بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة إلى آخره. الديون التي على المحجور عليه المفلس تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون ديون الغرماء حالة، يعني أنها واجبة الدفع الآن، وهذا سبق بيانها، أن الحاكم يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. القسم الثاني إذا كان المحجور عليه لحظ غيره ديونه لم تحل بعد، وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: ولا يحل، يعني لا يكون، أي لا نعامله معاملة الحال الآن، فنقدم وقت سداده بسبب قسمة ثمن المحجور عليه. ولا يحل دين، أي على المحجور عليه مؤجل، أي إذا كان مؤجلا. مثال ذلك: لو أن شركة أفلست وحجر على أموالها، وعند هذه الشركة عمالة لم تستلم رواتبها منذ 3 أشهر، وعلى الشركة هذه دين قدره 1,000,000 ريال اقترضته من، وعلى هذه الشركة ثمن مبيع أرض اشترته من زيد ب1,000,000 ريال يدفع بعد سنة، فإذا بدأ القاضي في قسمة أموال هذه الشركة يقسمها على من ديونه حالة، وهم هنا رواتب العمالة. فلو أتى زيد وقال: أنا أطالب الشركة ب1,000,000 ريال لكن بعد سنة، فأعطوني، فاقسموا لي مما توزعونه الآن، مما تقسمونه الآن على العمالة، لأنه بعد سنة لن يكون عند الشركة مال. فالقاضي لا يسمع إلى دعوى، فالقاضي لا يحكم لزيد بإدخاله ضمن توزيع المال على الغرماء، لأن دينه لم يحل، وقد يرزق الله عز وجل الشركة بعد سنة. وفي تقديم أيضا المؤجل فيه ضرر على المحجور عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. وأيضا فيه ضرر على الغرماء، ف حصصهم تنقص إذا دخل غريم. ولما بين المصنف رحمه الله أن الدين المؤجل لا يدخل في القسمة بين الغرماء لأن دينه لم يحل بعد، انتقل بعد ذلك فيما إذا مات المحجور عليه وعليه دين مؤجل، وكذا لو مات غير المحجور عليه وعليه دين مؤجل، فهل هذا الدين المؤجل يحل فنعطي الغرماء قبل قسمة التركة على الورثة، أو نقسم المال على الورثة، وإذا حل الدين بعد 3 سنوات مثلا يطالب الورثة؟ قال رحمه الله عن ذلك: ولا بموت، أي كما أنه لا يحل الدين المؤجل بفلس، كذلك لا يحل الدين المؤجل سواء كان محجورا عليه أم لا بموت، بشرط. الشرط الأول قال: إن وثق الدين الورثة برهن، إن وثق الورثة برهن، أي إن وثق الورثة الدين برهن. مثال ذلك: لو أن جارك توفي وخلف 100,000 ريال وعليه دين ب50,000 ريال ثمن شراء أرض، فإذا مات صاحب هذه الأرض يأتي الورثة ويقول: أنا أطالب والدكم بثمن مبيع يدفعه لي بعد 5 سنوات، لكن الآن مات فأعطوني 50,000 ريال قبل قسمة التركة. نقول: نعم يعطى من هذه التركة. نقول: نعم يحل هذا الدين المؤجل ويعطى 50,000 قبل قسمة التركة الورثة، وللورثة ألا يعطوه وفاء هذا الدين بشرط. قال: إذا وثق الورثة برهن، أي إذا قالوا له مثلا: هذه السيارة التي قيمتها 200,000 ريال رهن، بعد 5 سنوات بعها وسدد دينك من ثمنها. وإذا لم يأتي الورث، وإذا لم يوثق الورثة دين مورثهم برهن مثل ما عندهم أملاك، لهم أن يأتوا بأمر آخر، وأشار إليه مصنف بقوله: أو كفيل ملي، أي لهم، أي للورثة ألا يعطوه من التركة فلا يحل المؤجل إذا أتوا بكفيل ملي. والكفيل الملي يعني قادر بماله يستطيع أن يدفع هذا الدين الذي قدره مثلا 50,000 ريال، وقادر ببدنه إذا طلب عند القاضي يحضر، وقادر بلسانه. وإذا لم يوثق الورثة دين الميت المؤجل سواء برهن أو كفيل ملي، فهذا الدين المؤجل يحل بقوله سبحانه: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي أن الدين قدم على قسمة التركة بين الورثة. ثم ذكر بعد ذلك مسألة: فيما إذا قسم القاضي مال المحجور عليه لحظ غيره بين الغرماء، وهي وأشار إليها بقوله: وإن ظهر غريم، أي دائن بعد القسمة، يعني بعد قسمة مال المحجور عليه ماذا نصنع؟ قال رجع على الغرماء بقسطه، أي يأخذ من جميع الغرماء بنصيبه مما يطالبه من المحجور عليه. مثال ذلك، لو أن اثنين يطالبون رجلا وقد حجر القاضي عليه فقسم ماله بين الاثنين، ثم أتى رجل آخر وقال أنا أطالب هذا المحجور عليه بربع ما قسمتموه، فيرجع القاضي على الغرماء بالربع، فكل واحد من الغرماء نأخذ منه ربع ما أخذه ونعطيه هذا الغريم الجديد الذي لم يأخذ من القسمة السابقة. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله مسألة، وهي فيما إذا قسم القاضي على الغرماء مال المحجور عليه ولم يستوفي جميع ديونهم ولم يكن عنده مال غيره، فماذا فهل يبقى محجورا عليه أم من الذي يفك حجره؟ قال رحمه الله عن ذلك ولا يفك حجره، أي حجر من لم يفي ماله بديون الغرماء إلا الحاكم، إلا حاكم فهو الذي حجر عليه وهو الذي يفك حجره ولم يفك حجره ولو لم يوفي ديون الغرماء لمصلحة نراها. أما إذا وفى المحجور عليه بعد الحجر عليه جميع ديون الغرماء ففك حجره لا يحتاج إلى حاكم، لأنه لم يكن أحد الآن، لأنه لا يوجد الآن أحد يطالبه حتى نحجر عليه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.